بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. مشاهد في صلاة الجنازة. ها نحن قد انتهينا من تغسيل الميت وتكفينه، ثم انتقلنا للخطوة التي تليها وهي صلاة الجنازة. إنها آخر مرة يدخل فيها المسلم بيت الله المسجد، بل يدخل ويحمل. إنها آخر مرة في لقاءاته مع الصلاة، إنه لن يصلي بل سيصلى عليه. وما أجمل هذا الدين، فالعبد يدخل الدنيا على اسم الله عز وجل، إذ من السنة التأذين في أذن المولود ليكون أول شيء يقرع سمعه اسم الله تعالى، ثم هو يخرج أيضا من الدنيا على اسم الله تعالى. فمن السنة تلقين المحتضر ماذا؟ لا إله إلا الله. ثم هو يحمل إلى القبر، ثم هو لا يحمل إلى القبر بعد الموت مباشرة، بل يصلى عليه أولا. وما أحوج العبد إلى الدعاء في هذه اللحظات، ما أحوجه لدعاء إخوانه وأحبابه له بالرحمة والمغفرة، وما أسعده باستجابة الله لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت، وانتبه معي لهذا الحديث المهم، ما من ميت، اللي مش سامع من الإخوة بعيد ممكن يقرب هنا، ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وفي رواية: إلا غفر له. ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين، أمة يعني جماعة يبلغون 100 كلهم يشفعون له، يعني يشفعون يعني يدعون، إلا شفعوا فيه. وفي رواية: إلا غفر له. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا أيضا في صحيح مسلم. ولذا استحب العلماء تكثير العدد في الصلاة على الإيه؟ على الجنازة. ولذا لا بأس أن يقوم أقارب الميت بإعلام الناس بالطرق الشرعية التي ليس فيها تفاخر ولا مباهاة، ليكثر عدد المصلين على الجنازة. وأعظم هؤلاء الذين يدعون للصلاة على الميت الصالحون، يعني يتقصد الصالحين من الناس، أو يتقصد بالميت بعض المساجد التي فيها الصالحون من أهل العلم وطلاب العلم وغيرهم، ليحصل لميته هذه الفضيلة. يعني مثلا بعض الناس مثلا عندما يموت له ميت يذهب به إلى زاوية صغيرة وتصلى عليه جنازة وانتهى الأمر. لكن لو تيسر له أن يكون في مسجد فيه مثلا دروس علم وطلاب علم ممن يتمسكون بالسنة وغير ذلك، فهنا يكثر العدد في الصلاة عليه، فلعله يحصل هذه الفضيلة العظيمة أن يقبل الله عز وجل دعاءهم له. لكننا وجدنا البعض ربما يحرم نفسه من هذا الخير، وأقول يحرم نفسه لأنه هو السبب وبما كسبت يداه. وقد ذكرت لكم قبل ذلك قصة ذلك الرجل الذي كان وهو في السكرات حريصا على استماع الغناء والعياذ بالله. ولما أتاه بعض الصالحين وأمر بإخراج الشريط من الكاسيت وأن يوضع بدلا منه شيء من القرآن، فزع الرجل واضطرب وأمر بوضع شريط الغناء مرة أخرى والعياذ بالله، ليموت الرجل على الغناء. حتى إذا جاء الناس لصلاة الجنازة وجدوا الماء قد انقطع من القرية فينفض كثير من الناس عنه، أو لربما صلى عليه عدد ربما لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والجزاء من جنس العمل. وقد وعدتكم بموقف آخر وقصة واقعية وهي في غاية الخطورة، وفي القصص عظات وعبر، وللأسف قد تلبس بعض الناس أو قل كثير من الناس بالمعصية التي وقع فيها صاحب القصة التي معي. قصة واقعية يرويها بعض الثقات من مغسلي الأموات. يقول حفظه الله: كنت جالسا داخل مكتبي في أحد المقابر التي عينت فيها كمتطوع، يعني يعمل في تغسيل الموتى بدون أجر، أراجع بعض الأوراق. كان قاعد في مكتب المغسلة يراجع بعض الأوراق، فدخل علي شاب عليه علامات الغضب والحزن وقال لي: يا شيخ، مات أخي ونريد منك أن تغسله لنصلي عليه صلاة الظهر. قلت: أين أخوك؟ قال: داخل السيارة. قلت: أنزله وضعه في مكان التغسيل حتى أبدل ملابسي، على ما غير الملابس بتاعتي. يقول: شاب في العقد الثالث من العمر، في الثلاثينات يعني، كان معنا اثنان من أقاربه وأخوه هذا. يبقى العدد كام؟ أربعة، المغسل واثنين من الأقارب، واللي بيتكلم ده من شوية اللي هو جاي يقول له: عندنا واحد مات أو أخويا مات وعايزك تغسله. يقول: كان الشاب بملابسه فقد توفي داخل المنزل، قمت بتجريده من ملابسه فلفت نظري أنه ملفوف الرأس بشماغ لفة غير طبيعية. تعرفين الشماغ اللي هو الغطرة اللي فيها نقط حمراء دي؟ رأسه ملفوفة بالشماغ، يعني أكن واحد رابط حاجة كده، مش لفة طبيعية. يقول: فقمت بنزعه وليتني لم أفعل، إذ عندما رفعته كأنني كشفت عن فوهة مجاري أعزكم الله. يقول: لم أستطع تحمل الرائحة لنتنها، صدرت من فم الشاب رائحة منتنة وكذا أقرباؤه، فخرجوا من غرفة التغسيل فبقيت أنا وأخوه وأحد أصدقائه في المغسلة. طب ليه ما طلعوش دول؟ يقول: لم أستغرب من حاله، من أخيه يعني وزميله، وأنهم ما تأثروا بهذه الرائحة، لأني وجدتها أيضا تصدر منهم. أتعرفون رائحة ماذا هذه؟ يعني تعرفون ما هذه الرائحة؟ إنها ريح الدخان، ريحة السجائر، تصدر من فم هذا الميت كأنه مات وهو يشرب الدخان والعياذ بالله. ريح نتنة تصدر منه لدرجة أنني كدت أفقد توازني. يقول: وضعت قطعة من القطن وعليها شيء من الطيب داخل أنفي لتغيير هذه الريح، وقمت بتجهيز هذا الميت، هذا الشاب، وغسله، ثم وضعناه لتكفينه، فأخذت أضع الطيب على أماكن السجود، ولتخفيف الريح قمت بدهن جميع مواضع السجود، بل بدهن جسده كله. يعني انتوا عارفين زي ما شرحنا في الغسل والتكفين، نضع الطيب على مواضع الايه؟ السجود. أمرنا أن نسجد على كم؟ سبعة أعضاء: الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. وضع الطيب ليس على أعضاء السجود بل على الجسد، قعد يدهن جسم الميت بالطيب، ومع ذلك لم أستطع أن أخفف هذه الريح. وبعد تكفينه وضعت زجاجة طيب أخرى على الكفن، لدرجة أن من يرى الكفن يظن أنني لم أحسن الغسل. اللي يشوف الكفن يلاقي عليه نقاط الإيه؟ الطيب، يفكر أن الميت خرج منه شيء من النجاسة ونحو ذلك. يقول: ومع ذلك لم أستطع تخفيف هذه الريح. يقول وضعت عليه اللفافة الأخيرة الغطاء الأخير ووضعت أيضا عليه بعض الطيب ولكن ريحة الدخان ما زالت تملأ الغرفة. يقول والعبرة ليست هنا، العبرة فين؟ يقول عندما خرجت من المغسلة لبعض دورات المياه أجهز نفسي أتوضأ ونحو ذلك، وجدت الكثير من الناس من الإخوة ينتظرون بعض الجنائز لتجهيزها، فقد كان في هذا اليوم أكثر من أربع جنائز. يقول فلما خرجت صرخ أحد الإخوة في وجهي وقال ألم يجدوا هذا الشيخ المدخن ليغسل موتانا؟ يعني حتى الناس اللي بره إيه؟ عشان بعض الإخوة ممكن يقولون أنت بتهول، يعني كلام واقعي والله يا إخوان. يقول فلما خرجت قال بعض الإخوة وهو يشير إلي أما وجدوا هذا الشيخ المدخن، أما وجدوا غير هذا الشيخ المدخن ليغسل موتانا؟ قالها أكثر من مرة ومع ذلك لم أعره انتباها، أكني مش إيه؟ مش سامع. ذهبت للحمام وعدت فوجدت الرجل واقفا ويشير إلي مرة أخرى ويقول ألا تتقي الله تغسل موتانا وأنت تدخن؟ تقي الله يا شيخ. يقول فأخذته من يده وأدخلته المغسلة وكشفت له عن وجه الميت وقلت له جزاك الله خيرا، قمت بالصراخ علي أمام الناس واتهمتني بأن هذه الرائحة مني، إنها صادرة من هذا الميت الذي قمت بإحضاره إلي اللي أنتوا جايبين. فقال كيف؟ قلت ها هو وها هي الريح صادرة منه. فقام بكشف وجهه وشمه فلم يستطع تحمل هذه الرائحة وقال لا إله إلا الله، ثم قال يا شيخ سأخرج الآن وأقول للحاضرين إن هذه الريح ليست من الشيخ. فقلت له لا تفعل، لو خرجت وقلت ذلك افتضح الشاب فأتحمل أنا ولا تفضح هذا الميت، وهذا المطلوب أن نستر على الموتى ما استطعنا. فقلت له لكن لي عندك طلب. فقال هو جزاك الله خير المغسل بقى قال للرجل ده إيه؟ لي عندك طلب. قال ما هو؟ قال لن نستطيع أن نصلي عليه في المسجد. بيقول للقريب الميت بيقول له مش هنقدر نصلي عليه في المسجد. قلت كيف؟ هو مسلم وشرب الدخان معصية والله يحاسبه عليه. وكلام صحيح، شرب الدخان معصية ولا كفر؟ معصية. لكن فقلت له نعم ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر بنو آدم، وهناك أكثر من جنازة، كيف يوضع هذا في وسط هذه الجنائز؟ لو أحضرناه ووضعناه وسط الجنائز كيف يكون حال الناس؟ فقال لي وهو غاضب لا، لابد أن نصلي عليه في المسجد. قلت الحكم بيني وبينك إمام المسجد فدعنا نذهب إليه. يقول وذهبنا إليه فقال لي الإمام هل أحسنت غسله؟ غسلت كويس؟ قلت نعم ثلاثا ثم خمسا ثم سبعا. يعني غسلوا كم مرة؟ والريحة مش راضية تروح. قال ثم طيبته ومع ذلك لم أستطع تخفيف هذه الرائحة. فذهب الإمام إليه للتأكد وقبل أن يفتح الباب إذا بالرائحة تواجهه من باب الغرفة، فلم يستطع أن يدخل وأغلق باب المغسلة وقال لا نستطيع الصلاة عليه داخل المسجد، صلوا عليه داخل المقبرة. فقام الرجل غاضبا وذكر له ما ذكر إلا أن الإمام أصر على ألا يصلى عليه داخل المسجد. فأخرجنا هذا الشاب من المغسلة ووضعناه في الممر للصلاة عليه. وطبعا تجوز صلاة الجنازة في المسجد وفي غير المسجد، بل كما ذكرنا في المرة السابقة النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصلي الجنائز خارج الإيه؟ خارج المسجد. يقول فأخرجنا هذا الشاب ووضعناه في الممر وطلبت من الحاضرين لأكثر من مرة أن يصلوا عليه فما جاء أحد. قلت يا مسلمون دعونا نصلي على هذا الشاب لنقوم بدفنه. يقول لكم أن تتخيلوا بعد أن طلبت منهم أن يشاركوني الصلاة عليه لم يقم منهم أحد للصلاة لأن كله إيه؟ شامم الريح. فقمت أنا والعاملون وبعض مرافقيه لم نتعد أصابع اليدين لنصلي على هذا الشاب، ثم قمنا برفعه والذهاب إلى المقبرة ثم إنزاله من جهة رأسه على جنبه الأيمن كما سنذكر لكم إن شاء الله بالصورة في الدروس القادمة. يقول وحللنا الأربطة وكان قد حضر معي أخوه وبعض أصدقائه وبعض أقاربه. والسنة أن يوجه الميت إلى الإيه؟ إلى القبلة. يبقى نايم على جنبه اليمين كده وشه فين؟ وشه للقبلة. يقول فقمت بتوجيه الشاب إلى القبلة فوجدت وجهه يتحول إلى عكس القبلة، فحاولت توجيه وجهه مرة أخرى للقبلة فتحول عكس القبلة، فانهار أخوه داخل القبر وقال يا شيخ دعني أحاول، فقلت تعال، وقام بالفعل بالمحاولة فلم يستطع. قال فاتصلت ببعض الشيوخ بعض العلماء وشرحت له الوضع، فقال لي وهو يشتد علي أتريد أن تعصي الله؟ ألا يكفيك ما رأيته من تريد أن توجهه للقبلة بالقوة؟ ادفنه هكذا. قال وأغلق الهاتف في وجهي. يقول انهار أخوه داخل القبر لأنه يحاول توجيهه للقبلة ولكن لا يستطيع، فتركناه على حاله وخرجنا. وبعدها بعد ذلك أخذت أخاه إلى داخل المكتب عندي وأخرجت من كان عندي من المكتب وقلت له كيف مات أخوك؟ فقال لي يا شيخ كما هو موضح عندك، قال له التصريح معك هو موجود فيه إنه مات موتة طبيعية. قلت له أنت شاهدت بنفسك ما حدث له في داخل القبر وفي المغسلة؟ فقال لي أخو أستر أخي يا شيخ الله يسترك. قلت له كيف مات؟ قال لا أستطيع. قلت له إن لم تذكر لي سوف أخرج من المكتب وأذكر للموجودين ما حدث لأخيك. يقول وأنا أهدده لأنني لن أفعل ذلك. يقول وعندما أردت فتح باب المكتب قام أخوه وقبل رأسي وقال لي أستر أخي الله يسترك. فقلت له احكي لي. فقال يا شيخ إن سبب انهياري داخل القبر ليس بسبب رائحة الدخان، ولكن أثناء الغسل التي انبعثت داخل التي انبعثت أثناء الغسل، وليس لرفض الناس المسلمين يعني أن يصلوا عليه، لكن لهول المنظر الذي رأيته داخل القبر من منظر تحويل وجهه عكس القبلة. يقول فقد تذكرت أنه كان لا يتجه للقبلة في حال حياته إلا قليلا، يعني وجد أن الله عز وجل قد عاقب هذا الشاب من جنس عمله لأنه في حياته كان يتهاون بالصلاة، كان لا يوجه وجهه للقبلة في حال حياته، فأراد الله أن كلام من أخيه أن يفضحه داخل القبر ولا يوجه للقبلة. كان يا شيخ ربما صلى رياء، يعني لو وجد الناس مثلا ينظرون فيقوم يصلي، ما فيش حد شايفه لا يصلي ولا حول ولا قوة إلا بالله والله المستعان. هذه القصة الواقعية إخواني التي حرصت أن أذكرها على طولها تبين لنا خطر التهاون بقضية الصلاة. بعض الناس ربما لا يصلي بالكلية، وبعضهم يصلي حينا ويترك أحيين، وبعضهم يصلي الجمعة، وبعضهم يصلي العيد، وبعضهم لا يدخل المسجد إلا إذا أدخلوه لا ليصلي بل لتصلى عليه الجنازة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا بعض الناس يتهاون بصلاة الجماعة، يصلي في البيت، وصلاة الجماعة على الراجح من أقوال العلماء واجبة، يأثم المسلم إن تركها بغير عذر، بل ثبت في بعض الأحاديث صححها بعض العلماء أن من يسمع النداء ولا يأتيه يعني في المسجد، من سمع النداء ثم لم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض. قال لم تقبل منه الصلاة التي صلى. إذن الأمر خطير، ولكن ما الذي يجعل الناس تتهاون بالصلاة؟ إنهم لا يعرفون قدر الصلاة. ولذا إذا أردت أخي أن يزيد قدر الصلاة في قلبك فأنا أنصحك برسالة في غاية الجمال، رسالة ممتعة جدا تغير ترتيب الصلاة في حياتك إن شاء الله. حتى الدكتور محمد إسماعيل حفظه الله قد رأيته أوصى بهذا الكتاب المهم، وهو كتاب أهمية صلاة الجماعة للدكتور فضل إلهي حفظه الله من علماء الهند، أهمية صلاة الجماعة. ليتنا نشتري جميعا هذا الكتاب. ثم كتاب آخر من مؤلفات الدكتور محمد إسماعيل حفظه الله بعنوان لماذا نصلي، لأن بعض الناس لا يفهم العلة من وراء فرض الصلاة، لا يفهم الحكمة، لا يعرف فضل الصلاة، ولا يعرف الخطر في ترك الصلاة. كتاب لماذا نصلي ده بقى موجود حواليك في أي مكتبة هتلاقيه، بل رأيته في الحرم في المملكة العربية السعودية وقد ترجم للغة الصينية وغيرها. لأهمية هذا الكتاب نفسي كل الإخوة اشتروا الكتاب ده. لماذا مش على الشيخ مين؟ محمد إسماعيل حفظه الله. ثم أيضا فيها عبرة للذين يتهاونون بشأن الدخان، الناس اللي بتدخن وتتهاون بشأن السجائر أو شأن الدخان الشيشة والسجائر وغير ذلك، ويقول هو ليس بمحرم بل هو مكروه فحسب. وأنا عايز أقول لك خلينا قلنا مكروه، وإن كان الكلام ليس صحيحا بل هو محرم، لأنه يفسد الصحة ويفسد المال ويفسد من حواليك ويضر من حواليك. والله قد قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والدخان قتل بطيء للنفس، لأن السجارة تحتوي على العديد من السموم. والله عز وجل أيضا قد قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا يقول عاقل أبدا أن الخبز مثل الدخان، الخبز طيب والدخان خبيث. إذا كنت تسير في الطريق فوجدت شيئا من الخبز ترفعه تضعه بجوار الجدار، إذا وجدت سيجارة تشيلها على جنب تحطها على جنب ولا بتدوس عليها، هذا أمر لا يجادل فيه عاقل أبدا. ثم أضف إلى ذلك المال الذي تدفعه، سيسألك الله عن مالك من أين اكتسبته وفيما حيجيل الإنسان ده، حتجيله جرأة أن يقول لربنا 5000-6000 جنيه صرفتهم على السجائر طول عمري 50-60 سنة، ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟ كم سيجارة تشربها في خلال 50-60 سنة؟ كم ألف؟ لو في اليوم الواحد علبة، كم سيجارة في العلبة؟ 20. في السنة 20 × 300 بس بكام؟ 7000 سيجارة. 7000 في 50 35000 سيجارة، ده اللي بيشرب علبة في اليوم. في ناس بتشرب 3 علب، ضاعف بقى العدد. كيف سيلقى الله إذا سأله من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ إنها وقفة إخواني لمراجعة النفس، وقفة لمراجعة الحساب. وإذا كان هذا إثم التدخين فقط فكيف بسائر الآثام؟ النظر للحرام، أكل الحرام، ربما أحيانا رؤية المشاهد المحرمة، غير ذلك من المعاصي الكثيرة في أيامنا. نحن لسنا نتحمل عذاب الله سبحانه وتعالى، وليس الإنسان يعني يتقصد حتى ولو كانت مكروهة، يتقصد ما يكرهه الله ويفعله، كيف يكون حاله؟ وهذه القصة فيها عبرة. وقد أخبرني بعض الإخوة أيضا في يوم 13/11/1428، وأنا كتبها عندي في القصة، عن رجل بلغ 70 من عمره وكان يكثر التدخين. في أحد المرات وهو يدخن غفل عن السيجارة فسقطت على السرير، فاشتعل السرير به وتفحم تماما. لما شعر الجيران بالحريق أسرعوا إليه فوجدوه متفحما، هذا في عشق السجائر. وآخر كان على بعض العمائر المرتفعة وكان يصلح بعض الأشياء، فسقطت منه علبة السجائر فهو ينحني ليأخذها فسقط من فوق العمارة فمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أليست هذه المواقف فيها عبرة لإخواننا الذين يتساهلون بأمر الدخان؟ وأقول له والله إن صدقت في أنك تريد أن تمتنع عن التدخين واستعنت بالله عز وجل وكنت صادقا في ذلك، لا يعينك الله عز وجل، سيعينك الله عز وجل وستنتهي من هذه العادة السيئة الخبيثة. وكم من الناس من فعل ذلك، لست وحدك بل آلاف قد استعانوا بالله عز وجل وانتهوا عنها ويعيشون حياة طبيعية بإذن الله. ولكن ربما في الأيام الأولى سيحدث لك شيء من التعب، تحمل، لأنها ثمن الحياة السعيدة بعد ذلك، أسبوع أسبوعين ثلاثة، ثم تعيش حياة سعيدة مطمئنة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى الوصاة جميعا. وأنا والله ما قلت هذا الكلام إلا حبا في إخواني الذين ربما ابتلوا بهذه العادة السيئة، نعوذ بالله من غضبه وسوء عقابه. أحبتي في الله، مشاهد في صلاة الجنازة، قد ذكرنا في الدرس الماضي سؤالا أو بعض الأسئلة ولا بأس أن نعيدها مرة أخرى. صلاة الجنازة في سؤال وجواب، وكل مسلم يحتاج لذلك، لأنه ما من بيت إلا وفيه ميت. ما حكم صلاة الجنازة؟ ننشط بقى كده عشان إيه، نشوف شوية هدايا عندنا عايزين نخلصهم معهم. ما حكم صلاة الجنازة؟ هات فضل فرض عين. فضل، ها حكم صلاة الجنازة؟ ها أنا قلت لك جاوب، تفضل. يعني إيه فرض كفاية؟ يعني إذا قام بها بعض المسلمين. جزاك الله خيرا. صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها بعض المسلمين يسقط الإثم عن الباقين. يعني لا يلزم كل مسلم أن يصلي على كل ميت، ولا يلزم؟ لا وإلا كانت مشقة شديدة، بخلاف صلاة الظهر والمغرب والعصر والعشاء دي تلزم كل مسلم أن إيه؟ أن يفعلها بنفسه. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان عليه دين فامتنع من الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، والحديث رواه البخاري وغيره. ولما وسع الله عز وجل عليه كان يصلي ويؤدي هو الدين عن كل مسلم. السؤال الثاني، هل كل من مات من المسلمين نصلي عليه الجنازة؟ هل كل من مات من المسلمين نصلي عليه الجنازة؟ ها؟ طب الدين، لا تجب الصلاة على شهداء المعركة، على شهداء المعركة، يعني إذا كان جهاد في سبيل الله وقتل أحد في المعركة فلا تجب صلاة الجنازة عليه. تجوز ولا لا تجوز؟ يعني ينفع نصلي عليه ولا ينفع؟ ينفع بس مش واجب، لأن احنا قلنا غير الشهيد ينفع ما نصليش عليه؟ لا، واجب ايه؟ نصلي عليه، لكن الشهيد يجوز أن تترك صلاة الجنازة عليه. لماذا؟ لمكانته عند الله. الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، الشهيد تغفر ذنوبه عند أول دفقة دم من دمه، الشهيد يأمن عذاب القبر، الشهيد يزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. إذن كأنه في غنى عن هذا الثواب أو هذا الدعاء أو هذه الشفاعة إن شاء الله. ولكن لا مانع أن تصلى عليه لو أردنا، لأن الصلاة ثبتت في السنة وترك الصلاة أيضا ثبت في السنة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا ترك الصلاة على بعض الشهداء الآخرين. فلذلك استدل العلماء بهذا الحديث وحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أهاجر معك، ثم لما غنموا ترك له شيئا من الغنائم فقال ما هذا؟ قال قسم قسمت لك. قال ما على هذا اتبعتك، ولكن تبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فيخرج منها هنا فأموت فيدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدق. ولما مات الرجل بالفعل كفنه النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه وصلى عليه. يبقى صلاة النبي على هذا الرجل صلى الله عليه وسلم وصلاته على حمزة دليل على أنه يجوز الصلاة على الشهيد، وتركه للصلاة على بعض الشهداء الآخرين دليل على أنه يجوز أن تترك الصلاة على الشهيد أيضا. وهل نصلي على الطفل الصغير إذا مات ونحن نعلم أن الطفل لا يكتب عليه السيئات، نصلي عليه أم لا؟ نصلي، ها نصلي، ها انت شاطر، بس هي مش 4 سنين، انت وسعتها قوي. ها 4 شهور. الطفل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. حديث صحيح. الطفل ايه؟ قول الحديث كده، يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وعائشة رضي الله عنها تقول أتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. هذه الأدلة تدل على مشروعية الصلاة على الطفل. طيب السقط، يعني ولد سقط من بطن أمه، ها أي سقط؟ أيوة، قول شوية أدعية جميلة. لا دي ليك أنت يا عم أحمد، دي لي بقى. هو السقط إذا بلغ 4 أشهر، إذا بلغ يعني إذا نفخت فيه الروح، لأنه قبل ذلك ليس حيا، صلاة الجنازة على من مات، فإذا نفخت فيه الروح تصلى عليه الجنازة، هذا يكون في 4 أشهر، إذا بلغ 4 أشهر. قال الحسن طب تصلي على الطفل إزاي أو ماذا تفعل يعني؟ قال يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب في الجنازة يعني، ويقول يعني في الدعاء اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا، يعني يسبقنا إلى رضوان الله إلى الجنة يعني، أو ينتظر والديه ليدخلهما الجنة، يقف على باب الجنة يقول يعني يمتنع من دخول الجنة حتى يؤتى له بوالديه. يبقى الطفل يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول في الدعاء يعني اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. وأيضا الصلاة على الطفل ليست واجبة، ركزوا، الصلاة على الطفل ليست، يعني إيه ليست واجبة؟ يعني يجوز أن تترك، كما ذكر العلماء من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم ابن 18 شهرا لم يصلي عليه، يبقى فعله دليل على الجواز وتركه دليل أيضا على جواز ترك الصلاة على من؟ على الطفل. طيب من مات في حد، يعني رجل أو امرأة مثلا زنى وهو محصن فرجم حتى مات، ها؟ ليه؟ متغششوا؟ يا شفت بقى، عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصابت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها، ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. والحديث رواه مسلم. في بعض الروايات قال له عمر تصلي عليها وقد زنت، تصلي عليها وقد زنت، قال لقد تابت توبة، ها؟ لو قسمت أو لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، كم يكون قدر هذه التوبة؟ 79 صحابي وصحابية. وهذا يبين تفاوت الناس في منزلة التوبة، مش أي توبة زي أي توبة، لا، بل بحسب ما في قلب الإنسان من الندم والحرص على الإتيان بأركان التوبة وأن تكون التوبة نصوحا صادقة مع الله عز وجل. إذن فالذي مات في حد تجوز أيضا الصلاة عليه. طيب، وهل يصلى على من قتل نفسه؟ ها؟ لا يصلى. ليه بس؟ تفضل. لأنه قد كفر. تحضرت الدرس اللي فات؟ ليك حق. ها، كفر الذي قتل نفسه كفر؟ ها؟ كبيرة من الكبائر. حد هيقول حاجة؟ نصلي ولا لا؟ جزاك الله خير. يجوز الصلاة على من مات من المسلمين حتى ولو مات متلبسا بالمعصية، حتى ولو مات غير تائب، لكن لا ينبغي لأهل العلم والدين والفضل أن يصلوا عليهم، بل يتركوا الصلاة عليهم تأديبا لأمثالهم. يبقى عموم المسلمين يصلون عليه، ولكن العلماء وأهل العلم والفضل لا يصلون تأديبا. مثلا شاب مات في الشارع مثلا بيشرب مخدرات، مسلم ولا كافر؟ مسلم. مسلم فيغسل ويكفن ويصلى. لكن هل نأتي بالعلماء مثلا يقولوا الشيخ فلان، الشيخ محمد إسماعيل مثلا أتى وصلى على الشاب فلان مثلا؟ يقول لك والله حلوة، طالما كده بقى اخذ بالك يشرب ويموت سكران وايه. بعض الإخوة يذكر لي سبب توبته من المخدرات، كان قد جاء، هو دلوقتي اخ ما شاء الله وشغال في الدعوة الى الله، عشان نقول لا يحتقر احد نفسه مهما كان عندك من الذنوب والمعاصي، باب التوبة عظيم ومفتوح، ولعلك تسبق من كان في طريق الالتزام منذ سنين بحسب صدقك في الرجوع إلى الله عز وجل. فبيقول لي سبب توبته إيه؟ قال كانوا قاعدين في ليلة أنس بيشرب هو وأصحابه وبتاعه وكذا، ففجأة وهم قاعدين بيشربوا واحد طب ساكت، طب ساكت يحركوا فيه بقى يمين شمال بتاع مات. قال لي قعدت أفكر يوم القيامة لما يبعث ده هيقابل ربنا إزاي سكران؟ مشكلة عقله يوم القيامة هيقابل ربنا ازاي بحالته دي؟ قال ومن يوميها ما شربتش حاجة وتاب إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يغفر لنا ولهم وأن يثبتنا جميعا وأن يقينا السيئات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن امتنع من الصلاة على أحدهم، يعني القاتل والغال ونحو ذلك، زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما. يعني يقول حتى العالم الذي لم يصلي على من مات بهذه الصورة، لكن عليه أن يدعو له ويستغفر له ليجمع بين المصلحتين. ما الدليل؟ روى مسلم عن جابر بن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص. المشقص اللي هو ايه؟ نصل السيف، اللي هو الحد بتاعه، فلم يصلي عليه، فاستدل العلماء بذلك على أن الأئمة وأهل الفضل لا يصلون على قاتل إيه؟ على قاتل نفسه. واختلف العلماء في حكم الصلاة على قاتل نفسه، فذهب بعضهم إلى ترك الصلاة عليه لهذا الحديث، ولكن قال الجمهور بالصلاة عليه، وأجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على هذا الرجل زجرا لأمثاله، لكنه لم يمنع من الصلاة عليه ولم ينكر على من صلى عليه. الصحابة نفسهم صلوا، لو كانت الصلاة ممنوعة على اللي هي النفس كان النبي ما قال لهم ما تصلوش عليه، إلا كما قال أخونا إلا لو تضمن قتله لنفسه كفرا. ممكن واحد وهو يموت مثلا أو يقتل نفسه سب الله مثلا أو سب الدين سب الإسلام فمات كافرا، ثبت ذلك ببينات ونقل ذلك للأئمة والعلماء فقالوا هذا كافر إذن لا يصلى عليه. واضح؟ فالانتحار ليس دوما كفرا، الانتحار ليس دوما، أحيانا يكون كفرا إذا تضمن كفرا وأحيانا لا يكون كفرا، ولكن هذا لا يعني تقليل شأن هذه الكبيرة، بل من قتل نفسه بحديدة فإنه يعذب بها في نار جهنم، ومن تردى من على جبل فإنه يعذب به حاضر في نار، يعذب كذلك في نار جهنم، ومن تحسى سما فشرب فإنه كذلك يتحساه في نار جهنم. فالأمر ليس هينا، ولكن نحن نتكلم عن حكم شرعي، الذي يموت وقد قتل نفسه وثبت لنا أنه لم يكن كافرا فيجوز تجوز الصلاة عليه، ولكن يترك الصلاة عليه الأئمة والعلماء ونحو ذلك زجرا له ولأمثاله. قال القاضي عياض رحمه الله: مذاهب العلماء كافة، كما في شرح صحيح مسلم الإمام النووي رحمه الله، مذاهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود، يعني الذي قتل في إيه ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا، وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زاجرا لهم أو لأمثالهم كما ذكرنا منذ قليل. ثم مسألة أخرى مهمة يقع ويحدث فيها الجدل بين المسلمين: هل إذا مات إنسان في بلد كفر أو في دار كفر، مات إنسان بين كفار، نصلي عليه نحن هنا الجنازة؟ حضرت الدرس اللي فات. يجوز الصلاة على الميت إذا مات غائبا عن المسلمين في بلاد إذا لم يصلي عليه أحد. ليه بنسميها صلاة الإيه؟ الصلاة على الإيه؟ الصلاة على الغائب. صلاة الجنازة على الغائب تكون على من مات من المسلمين في بلد لم يصلي عليه أحد. ما دليله؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمه النجاشي فكبر عليه أربعا، صلى عليه الجنازة. وفي حديث آخر أنه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى، المصلى يعني مش فين، مش في المسجد، فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. بعض الناس يقول إذن كل من مات ولم يكن في بلاد المسلمين نصلي عليه صلاة الغائب. يرد ابن القيم فيقول: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت. ولذا اختلف العلماء في حكم الصلاة على الغائب، منهم من قال أن هذا تشريع للأمة وسنة الصلاة على كل غائب، وهذا ذهب إليه الشافعي وأحمد، ومنهم من قال هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وليس لغيره كقول مالك وأبي حنيفة. وقال شيخ الإسلام وهو الراجح: الصواب أن الغائب إذا مات، ركز معي، الصواب أن الغائب إذا مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلي عليه، ولم يصلى عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الفرض سقط بإيه؟ بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه وفعله وفعله وتركه سنة. إذن المسألة فيها خلاف، حتى إذا وجدت من يأخذ بقول من يقول نصلي لا تتشاجر معه، مش هنمسك في بعض لا ما تصليش لا هنصلي، فيها خلاف. والشيخ الألباني رحمه الله يقول: لم يصلي المسلمون صلاة الغائب على الخلفاء الأربعة، يعني ما ماتوا مثلا أبو بكر وعمر، إحنا في مصر هنا ما صليناش مثلا، في العراق ما صلوش، لماذا؟ لأنه قد صلي عليه. آخر مسألة: هل يجوز أن تصلى الجنازة على القبر؟ ليه؟ قول. طب حلو عليك الدين. هقول مش قوي كده. نهينا عن الصلاة بين القبور، نهينا عن الصلاة بين القبور، ونهينا أن نجعل بيوتنا مقابر. ازاي لا نصلي فيها؟ صلوا اجعلوا من ايه من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. استدل العلماء بالحديث على أن القبور لا يصلى فيها، فلا تجعل البيت مثل المقبرة بأن تخليه من الصلاة. يقول لك طب ما أنت لسه قايل صلاة الجماعة واجبة. لا، ده الصلاة هنا النافلة. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم اللي هي صلاة الايه النافلة. ها معنى كده؟ يبقى النافلة تصلى فين؟ في البيت، ثوابها مضاعف ما إن صليتها في المسجد. لو صليت النافلة في البيت يضاعف لك ثوابها أفضل من أن تصليها فين؟ طب بيقول لي ما بروح بكسل ما صليش. لا صلي هنا. يبقى أنت كده هتاخد واحد ولا ما تاخدش خالص درجة ولا ما فيش؟ يبقى ناخد معنى كده. يبقى إذن نهينا عن الصلاة بين القبور. إيه أنهي صلاة؟ الفرض. طب النافلة تنفع تصلي في القبور؟ لا، الفرض والنفل أي صلاة، لكن الجنائز ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بين الإيه؟ ما الدليل؟ إذا لم يدرك الإنسان الصلاة على الجنازة حتى دفنت فإنه يجوز له أن يصلي عليه عند القبر، لما في الصحيحين من حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم الإيه؟ المسجد فماتت ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إخراج الأذى من المسجد، الأذى اللي هو القزى أو العيدان ونحو ذلك، هذا يثاب عليه الإنسان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف المساجد وتطيبها وتطهيرها. فكل حاجة هتاخدها من أرض المسجد إن شاء الله تاخد عليها حسنة. كل واحد يشوف حاجة كده جنبيه يرفعها، نطبق السنة دي وإحنا قاعدين كده، تاخد عليها حسنة إن شاء الله. كان بعض العلماء يقول لنا، كان أبويا يقول لنا، هو الشيخ اللي بيقول وانت قاعد في الجامعة كده امشي ايديك على الأرض كده، أي حاجة تلاقيها تحطها فين؟ لكن بعض الناس بياخد من على هدومه ويحط فين؟ في المسجد. الله المستعان. المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد كانت ايه مهمتها؟ كنس المسجد. شوف التكريم بقى ايه لما ماتت وفقدها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنها، قالوا ماتت، قال أفلا كنتم آذنتموني؟ يعني شايفين يعني قدرها مش ايه. فذهب صلى الله عليه وسلم وقال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم، وإن الله ينورها لهم بصلاتي، نسأل الله أن ينور قبورنا. والحديث رواه البخاري ومسلم. ولذا قال الجمهور بمشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة. وإن قال البعض هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إن الله منورها به بصلاته، نرد عليه ونقول ثبت في القصة أن الصحابية قال فأمنا وصفنا خلفه. الصحابة نفسهم إيه؟ صلوا. لو كان ده ممنوع وكان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش إيه؟ نعم. ثم أخيرا، إلى أي مدة نصلي على الميت بعدما دفن؟ يعني ميت مات النهاردة بكرة بعد أسبوع أسبوعين نصلي مفتوح، جيت بعد سنة مثلا فين فلان قالوا لك ما تنفع تصلي بعد سنة؟ قال العلماء لم يرد حديث أو دليل يبين المدة التي لا يجوز أن نصلي بعدها على الميت في القبر، فطالما لم يرد دليل للتفريق فيجوز أن تصلى الجنازة على القبر مطلقا. في اللقاء القادم يتناول مسألة في غاية الأهمية، وهي كيفية صلاة الجنازة، ولو هنعرف تجيب لنا صور بقى إن شاء الله كده عشان نعرضها إن شاء الله على الإخوة. وماذا يفعل من فاتته بعض التكبيرات؟ يعني جي مثلا لهم صلوا تكبيرتين مثلا. وماذا يفعل من جاء فوجدهم قد انتهوا من الفريضة وسيصلون الجنازة، صلوا مثلا الظهر وخلصوا سلموا الجنازة موجود، لو صليت انت الظهر هيكونوا خلصوا جنازة، فهل يا ترى تصلي الجنازة وبعدين تصلي الفريضة ولا تقدم الفريضة على الجنازة؟ كل هذه المسائل وبعض البدع الأخرى التي يقع فيها الناس تأتي معنا في اللقاء القادم إن شاء الله، ومعنا إن شاء الله أيضا بعض الهدايا والجوائز للإخوة، فاجتهدوا في الدعوة لحضور الدرس، كل واحد يجيب 5 إن شاء الله المرة الجاية. اللي بيحب ربنا مين؟ خلاص اشتغلوا اشتغلوا عند ربنا. كل واحد يجيب 5 مع الدرس اللي جاي وهنوزع عليهم هدايا ان شاء الله، وانتوا تدفعوا الفلوس بتاعت الهدايا دلوقتي قبل ما تمشوا. واحد هيقف على الباب يجمع منكم تبرعات عشان نجيب هدايا للدرس اللي جاي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.